نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فانه لما كان علم اصول الدين اشرف العلوم، اذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الاكبر بالنسبه الى فقه الفروع. ولهذا سمى الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه الله عليه ما قاله وجمعه في اوراق من اصول الدين الفقه الاكبر، وحاجه العباد اليه فوق كل حاجه، وضرورتهم اليه فوق كل ضروره، لانه لا حياه للقلوب ولا نعيم ولا طمانينه الا بان تعرف ربها ومعبودها وفاطرها باسمائه وصفاته وافعاله، ويكون مع ذلك كله احب اليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها اليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال ان تستقل العقول بمعرفه ذلك وادراكه على التفصيل، فاقتضت رحمه العزيز الرحيم ان بعث الرسل به معرفين واليه داعين، ولمن اجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبده رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، ثم يتبع ذلك أسلام عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. تعريف ولهذا ساق الله الخليقة، وبها رأى الله الخليقة، هو أن يعبده وحده لا شريك له بعد معرفته بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا يسمى هذا الأصل العظيم يسمى الفقه الأكبر، لأن الأحكام تابعة لذلك، الواجبات والمحرمات تابعة لهذا الأصل، ومن أتى بها بدون الأصل لا نفع حتى، وإنما تنفعه في هذا الأصل. فالأصل العظيم هو توحيد الله والإخلاص له، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة حقه الذي أوجب حتى تصير إليه على بصيرة. وهذا هو الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن الشهادة أن لا إله إلا الله تعرف به سبحانه وبصفاته وعرف عظيم حقه، وشهادة بأن محمدا رسول الله فيه تعريف بالإيمان بالرسول المبين والمرسل من الطريق الطيب، ويوضح لنا للتابعين والمفردين والعقبة الحديدة. الرسل جاءت في امور ثلاثة، وأن في التعريف لله وبين أسمائه وصفاته، هكذا جاءت في كتب الرسل عليه الصلاة والسلام. والثاني تعريف الطريق، تعريف الطريق المطلوب إليه، والسبيل المطلوب إليه، والأحكام والأحكام سؤال وتفكر. والثالث ما لهم عنده يا رسول الله، ما هو الجزاء، ما هو الغاية، ما هو الثمرة، إن سلك السبيل وأخذ بالطريق، لأن الثمرة هو الغاية الوصول إلى الله ودخول جنته وخروج كرامته وكلام غضبه وعطاء وعقابه. هذه ميزة الرسل، ميزة ما جاءت في الرسل، هذه الأمور الثلاثة، تعريف بالله بأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني بيان الطريق الوصول إليه والشريعة المطهرة من جاءت في الرسل. والأمر الثالث ما لهم عنده، ماذا جزاؤهم، ماذا يحصل لهم إذا ماتوا وانتقلوا إليه، ماذا يكون؟ وأما إذا جزونا بالجزاء الحسن، إذا جزونا بإعظام الذنوب وحط الخطايا، إذا جزونا بدخول الجنة والنجاة من النار. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم إلى عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف البداية عليه. فقال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاعة به. على أمر العظيم يبين لك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى ومن الحق فيه أمران، اجتمع فيه أمران. الأمر الأول أنه يروح تحت يده الحياة، فمن فقد هذا الإيمان وهذا الهدى فهو مع الأموات، ولو كان يعيش مع الناس ويتصرف فهو مع الأموات، لأنه لم يعرف ربه ولم يعرف ما بعث به رسول عليه الصلاة والسلام، ولا في ولاده وملته التي خلق عليها ويضع له أول هدى ونور. الأمر الثاني أنه يحفظ به النور والبصيرة والهداية، فمن لم يحصل له هذه الروح لم يحصل له النور والهداية، بل كان في ظلامه وعباء وفي ظلة جهله وطبعه حتى يهدى بهذا الحق، وحتى يتبصر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يستمر أمره. فلهذا قال: يلقى الروح والعين على في نساء العباد، روح الحياة الكتاب والسنة هم الروح هم الروح. قال عز وجل: وكذلك أوحينا الروح من أمرنا ما كنت تهتدي ما كتاب يقينا، ولكن جعلناه نورا نهتدي من أسرار العباد. جعل الله ما جاء به من الروح نورا يهدي به من يشاء سبحانه وتعالى. فالعلم شرعي ومستوي على علم الاصول والفروع وهو الروح وهو الهدى، وهو الهدى ودين الحق، وهو طريق النجاة وطريق السعادة. ومن خلى منهما وفقدهما هو ميت مع الأموات في ظلمات الأهل والضلال، كما قال سبحانه: أولا كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كان مثله في القصة بخارج منها، فكان هو ميت القلب في ظلمته وفي جهالته ليس له بصيرة، أليس عنده بصيرة توصله إلى السعادة والنجاة. والمؤمن الموفق المتوفق قد أدى النور والروح جميعا الذي قد وفقه الله وتوسل في دينه وأسلم، فهو على نور وعلى هدى وعلى حياة طيبة تطمئن لها القلوب وتفتح لها النفوس وتصير بها العبد إلى ربه على غاية الهدى والثبات والراحة والأنس بها، وعليهما يستقبل. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاعة به. وسماه الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله يا بسرة هدى روح سعادة لأهل الإيمان، روح الحقيقة روح للجميع ونور للجميع والأخذون وهدى لهم هدى لهم، لكن من أخذ به حصل له هدى وهدى الروح والنور، ومن لم يأخذ به فلا هدى ولا شفاء ولا حياة ولا نور، فقد هذا كله من أعراضه وشبهه وغفلته وعدم أخذه بهذا الخير. ولهذا قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو هدى وشفاء ولغيرهم، لو أخذوا كان هدى وشفاء لجميع أهل الأرض، جميع العرب والعجم والجميع هو هدى وشفاء، لكن لما قال أهل الإيمان هم الذين أخذوا به واستضاعوا به وانتزعوا به

وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. فما يقول كثير من المتكلمة والمتأثرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين هل يحكم في شيء من أمر الدين فكل من طلب الحاكم هذا كله أن أصناف المخالف للشرع أصناف المخالف للشرع من المبتدعة والإباحية ومن أصحاب الهوى ومثل الرواسة وغير ذلك كلهم إذا حازوا على الحق يسمون بعدهم على الحق وتحويل لهم الحق شيئا يدهله على الناس ويلبسه على الناس هؤلاء يسمون على هذا السنة وتوفيقا لهم بالأدلة توفيقا بالأدلة التي زعموا عنها أدلة من أواقعهم وأوهامهم وما يسمون حقيقة أو باطل أمنة الباطل أو ما أشبه ذلك وبين الظاهر الشرع والصوفية لهم بحث ومتبع اليهودية والمعتزلة والأسلامية والفلاسفة وغيرهم لهم بحث وتأويل والذين يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون القوانين من الرؤوس والرؤساء لتحقيق معاربهم قد يخطئون في هذا عمدا وقد يخطئون جهلا وقد يتأول لهم غيرهم ويقولون انهم من عاره باحسانا وتوفيقا الى غير ذلك. هذه اشياء واقعيه عند اهل القول من عهد الصحابه الى يومنا هذا. ولكن الصراط المستقيم والحق الواضح المبين هو نزول الطريق السيئ ان يصبه الله العباد ويجعلهم في علم ويقف بالاوامر على ظاهرها ويقف المقاهي على ظاهرها ويقف عند التوحيد على ظاهرها ويقف التاويل الجديد الذي لا ينبغي ولا دليل عليه. فكل من طلب ان يحكم في شيء من امر الدين او ما جاء به الرسول اظن ان ذلك حسن وان ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق وانما وقع التقصير من كثير من المنتسبين اليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الامور الكلاميه الاعتقاديه ولا في كثير من الاحوال العباديه ولا في كثير من الاماره السياسيه النسب الى شريعه الرسول ولا في كثير من الاماره السياسيه او نسبوا الى شريعه الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها واخرجوا عنها كثيرا مما هي منها فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريقهم فبسبب عدوان اولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد سمي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول بل حسبه ان يسقط عنه اللوم لعجزه. لكن عليه ان يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويرد ان يكون قائما به ان لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه بل يؤمن بالكتاب كله

والحق. فإن أول ما يجب على المكلف هو توحيد الله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو معنى الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول واجب. فإذا نفي عليها الولد بشهادة يقولها ويعتقد معناها فقد أدم عليه، فلا يؤمر بالتجديد بل هو مستمر على ذلك، يؤمر بالاستمرار والثبات على هذا الخير العظيم. هو الإيمان بالله وتوحيده والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. ومن قال من الكلام ان الواجب النظر في الموجودات والمخلوقات والاستجابة العقل، او قال الواجب القصد النظر قبل كل شيء قبل ان يقول اشهد ان لا اله الا الله، او قال الواجب الشك يشك في كل شيء ثم بعد ذلك ينظر في التوحيد وفي حق الله، كل هذه اقوال فاسده كل اقوال باطله. إنما هو مأمور إدارا يعني بغاية المبادرة وبغاية ثورية أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كل هذه أثرة في ذلك. هم مأمورون يعني المكلفين مأمورون بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إدارا، ويتفقهوا في معناهما ويعلموا معناهما. هذا هو الواجب قبل كل شيء، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج وفروع الشريعة. هذا هو الذي جاءت في الرسل عليه الصلاه والسلام كما سمعت في الايام. كل ما يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من الله او رسول. ونبينا خاتم النبيين ومرسل الى جميع الناس عليه الصلاه والسلام بدا قومه بقوله قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هكذا بداهم، ما قال لهم انظروا في هذا وانظروا في هذا او اكتبوا الى النظر في هذا او كونوا ساكتين في كل شيء ثم بعد هذا انظروا. كل هذا اشياء لا اساس لها وخلق على اهل الكلام من قبلهم من الفلاسفه وارباب الكلام الباطل وارباب الفطره المنحرفه والعقول الفاسده فظنها صوابا. والله جل وعلا انما خاطبنا اول شيء بالأمر بالتوحيد، وعبد الله ما لكم من أهله، فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول يقولون أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأيها الناس عبد ربكم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا مع الله إلها آخر، وتقولون مخلولا، إلا غير ذلك. فالواجب هذا على جميع المكلفين من كل بيت وعرب وعجم وذكور واله، هذا الواجب عليه قبل كل شيء واول شيء ان يخص الله بالعباد ويؤمنوا به وانه ربهم والههم. وهذا يتضمن النظر والتفكير في هذه المعاني، لا يبدا بها بل يبدا بتوحيد الله ويبادر الى عباده وحده دون كل ما سواه، وينظر بعد ذلك في هذه المعاني ويشك هذه المعاني وينظر فيها حتى يكون حذاره على بصيره. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن قال لا ولم يتكلم بالشهادتين او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما ام لا؟ والصحيح انه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الاسلام، فالتوحيد اول ما يدخل به في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عاشر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، وهو اول واجب واخر واجب. كما قال الصحيح حديث حسن او صحيح رواه الحاكم وغيره. يعني هنا الشك في التصحيح او التحسين، هل يعني لا لأن نحن ضبط هو كل ما تقيم ذلك أسالي لم يصحيح الله، وإن كان إذا تكفت كان حسن وإذا لا هو جيد ومحتج ومحتج. لكن هل إذا مثلا الإنسان شك في التحسين أو في الصحة يقول كذا، أم أنه ينبغي أن يتوثق وإما أن يحكم بأن هذا الحديث حسن أو صحيح؟ قد يعني له البحث الموضوع قبل أن يتوثق، ولو تردد في احد الحسن حتى حيث الامر سهل، اقول امر سهل لا يتغير الامر. هو المستقبل الذي يتكلم الله وزوم عنده يسير هذا من دمه في العلم. في التوحيد أول أمره وآخره أعني توحيد الإلهية فإن فالتوحيد أول الأمر وآخره أعني أول الأمر وآخره أعني توحيد الإلهية فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع أحدها الكلام في الصفات والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول توحيد الاستقاء والنظر في الأدلة توحيد توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الصفات كل فضل من الأدلة ونظر فيها بأمور الأدلة ولهذا قسم العلماء تقول الله هذه الأقسام فإذا درس طالب العلم الأدلة الواردة في الكتاب والسنة نتج له هذه الأقسام الثلاثة إما توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات هذان توحيدان أقر بهما المشركون وعرفوا أن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ونحو ذلك وأنه له كمال في صفاته جل وعلا وأسمائه هذا أقر به المشركون ووجد بعضهم يحدث لكين الصفات ومن باب المكافرة ومن باب الجهل الذي قد غدر عند غيره طبعا كان صفات الرحمن مكافرة وهم يعرفون ذلك فالحاصل أن هذا هذين التوحيدين أمرهم معلوم أمرهما معلوم عند الأمم فأقر فيهما الأمم وكل من شد ممن لا يعتبر بخلافه وجدوده أما توحيد العبادة هو أمر الذي تنازعت فيه الأمم ولم يقر به من قليل فجعلوا لهم آلهة يعبدونها من دون الله منهم من جعل الشمس والقمر منهم من جعل النجوم منهم من جعل الأصنام منهم من جعل الأنهار منهم من جعل شرع الأسياب إلى غير ذلك وهم في عباداتهم يتفاوتون ويتعددون ويتنوعون أنواعا لا تحصى فبعث الله الرسل بتوحيد هذا القصة بتوحيد الإلهية والعبادة وأمر الناس أن يعبدوا الله وحده كما أنه خالقهم وربهم يجب أن يكون معبودهم سبحانه وتعالى وكأنهم كما أنهم يعلمون أنه بالأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه كامل فالواجب يعبده وحده كما كل ما سواه هذه دعوة الرسل تذكرهم بما أقروا به الرسل يذكرون ما أنت مذكر ويذكرون ما غضب الله على عباده من الإيمان بالله وأنه رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع فيذكرونهم بهذا الإيمان بهذا الأساس الذي خلقوا عليه ويطروا عليه ليعبدوا الله وحده ويخصوه بالعبادة من كل ما سواه فهم مقدرون على توحيد العبادة وعلى توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد الربوبية هم مقدرون على هذه الأمور فالرسل يذكرهم بما فطروا عليه وبما خلقوا عليه من التوحيد والإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب على الفطرة يحصل على هذه الملة وهذا يحوزها الجامع المصدر أو المجيكة استفعل دخل عليه كتابة في الزجاجة دخل عليه بأسياء وقال لهم أنا ربكم دخل عظيم وهو بالأسياء هو الزجاج وأنتم الضعفاء المذنبون مع الجرائم مع الزجاج مع الزجاج فلا يليق بكم أن تباشروا بالعبادة وقت وجدنا أن تتخذوا الوسائح ارتفاعا بينك وبينه لأنه لست أهلا لأن تباشروا العبادة لأنفسكم ولستم أهلا أن تقربوا إليه لأنفسكم لأنكم عندكم من الجرائم والظلم وكذا وكذا وكذا وكذا فيلبس عليهم هذه الأمور لأن هذا من باب التأدب من باب تنقص النفس حتى لا نتوجه إلى الله بأنفسنا بل نتوجه الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الأسلام للواسطة بيننا وبين ربنا هذا عمل الشيطان الذي زين له ولهذا قال جل وعلا يعبد من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ويقول هر لا ينفع عند الله فجعل الاصنام والاسيار والاحجار وذلك وفعل هذا لا ينفع عند الله قال الله قل اتنبئ الى الله الملائكه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى انه لا يعلم وإسلام رضي الله جميعا لله عز وجل. فكل من لا يعلمه الله لا وجود له. هكذا قوله سبحانه وتعالى: ومن يتخذ مني الأولياء ما يعبدهم إلا لقربهم وعبدهم لن يقبلوا ما يعبدهم إلا لقربهم. فمن يزعمون أنه على بها هي أشياء للتقريب والشفاعة لا لأنها تخلق أو تربط أو تجدد أو تصرف أو لا يعلمها إلا الله وحده، ولكنهم عبدوها لأنها تشفع لأنها تقربهم إلى الله تعالى. فزعموا أنهم ناقصون وأنهم مجرمون وأنهم ضعفاء وأنهم مجرمون وأنهم يحتاجون إلى أن يحققوا هذه الوظائف والأسماء وغيرها. فأطلع الله ذلك عليه وقال: قل أسمى الدين إلى الله الدين إلى الله إن لا أعلم سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولكن قال جل وعلا: إن الله يهدونه فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب في الصحيح. فجعله سببا سهر في هذه الدعوة كما في قوله يخبر من الفيفا ولا نشفع وكفر بهذا العمل وبهذا الإجراء وبهذا الاعتقاد. فبهذا يعلم أنه سمع أنه ربنا خالقنا ومالكنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء أئمة الدين المسلم لهم عند الأمة. أما الأول فإن الصفات أدخلنا في صفاته مسمى التوحيد كجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كانوا الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني يعني الله هو الذي يزيد من قبل كل شيء سبحانه وتعالى، فإن تعد زيد أحزاب الصفات وأنه حي قيوم وأنه سميع بصير عن سبع يعني قديم وحي قديم وليس سميعا غير مسيرا، فتعدد في هذا الله قال واجب السمع قال واجب البصر قال واجب الحياة قال واجب الغيرية قال واجب الصلاة وكل الصفات نوعها الآيات الأخرى لأنها واجب الوجود غير واجب الوجود. ونجرد من وجود ذلك ونجعل هذا مديا باطلا لان ذات مزود عن الصفات، وهل يقبل هذا لا يقبله عاقل كان ذات مزود عن الصفات ابدا ومن العدد، ولهذا قول بالعدد اقرابهم هذا القول الى عدد ذات الله عز وجل وعلى المطيع حتى قال حواسهم لا بقي العالم ولا خالدا ولا مزينا ولا محايدا ولا فوقا ولا تحتا ولا عيونين ولا عيونين الى غيرها. هذا لو ان احدا اراد ان يعرف العدم استطاع في بيته هذا. واما الثاني وهو ان رسلنا جماعه فقالوا انه سبحانه وتعالى يزيد بصفاته ولكنزل بصفاته ولكنزل بصفاته

فلهذا بيّر لهم موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنها بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متناقلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المزيد، والمعنوية القائلين بالأصلين النور والظلة، وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، فهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبت ربين متناثلين. أما النصارى فلم يثبت ربين متناثلين كل واحد يأتي عن غيره النور يأتي من أسباب النور، والنور تأتي من أسباب الظلمة وهو عدم النور، فليس أصلين وليس ذاتين، وإنما يسمعون ويكون النور أوصافا قول جهلهم وضلالهم قولهم إن أخر أشياء النور هو ظلمة، وهذا النور ولله المحمود والظلمة إله الشر، هذا كلام فاسد وصدر من عقول فاسدة. ولهذا فطر الله العباد على جلاله وجود الله، وأن هذا العالم له رب وله صانع وله خالق وله يجدد يصلي في شؤونه، حسن وجد الله العالم على ذلك والغريب على هذا الشيء سبحانه وتعالى. وأما النصارى القائلون بالتثبيت فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، فيقولون باسم الابن والأب والروح القدس إله واحد. ولهذا ضعف به العقلاء وقال عنهم انهم فاسد الحقول فاسد التفرق، فكيف يكون الاله واحدا وهو مكون من ثلاث اشياء؟ هذه مكابره، فعيسى ومريم والله هذه ليس واحدا، هذا ثلاثه. ولهذا صار دين النصارى من يحدثون اسد الاديان من اسد الاديان ومن ابينها فكانت. ولهذا كل عاقل يرضى بعقله ونفسه عن هذا الدين ويعلم انه دين فاسد باطل، ولا يحمله على البقاء عليه الا طلب الرياسه والا خوف القتل والا اموال يحملها والا اشياء اخرى فلا يسعى البقاء عليه، وانما كل عاقل يعلم فساد هذا الدين. وقولهم في التكليف متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول افسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى المعقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فانهم يقولون هو واحد بالذات. العلماء من امتنع النصارى وان امتنع فاسد من النصارى في درس الههم يتفرقوا على 11 ويؤمن بالمبالغه في اختلافهم انهم قد يقسمون الى اقوال اكثر من عدد من الدين من باب المبالغه خلافهم، وان لم نخلص هذا وبين بعض اباطيلهم فبل ادبر خير رحمه الله في الاسلام والجواب الصحيح لمن بدا به المسيح خلاف ابن تيميه رحمه الله ودع الحياه ودع اليهود والنصارى ولم يلخص وان امر بها بالقليل المفيد ودع عباد الخليل الزعيم بن عمر رحمه الله احد علماء الدعوه في الدينيه في قرصها العجل. فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقلون، والأقانون يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين. الله ليس من الخواص، المقصود بالخواص. قال وقد والأقانيم يفسرونها